بولتي اسمه ايه؟ بولتي وكما قلت دنيس. جيد. الصحيح انه لابد ان يكون 10 كيلو و10 كيلو، لابد، والا يكون ربا. دعك من هذا، سمك ولا مش سمك؟ هو هذا. ولذلك العلماء بينوا في مساله بيع اللحم والحيوان كما سياتيك الان انها لا يجوز ويحسم الماده وتغلق حتى لا يكون الامر التفاضل. اما قلنا ما قلنا بان الرطب او قل التمر الرديء والتمر الجيد، ان السلام منع من ذلك. لما مع ان في فارق بين الرديء والجيد كما تقول البلطي والدنيس، صح؟ ومع ذلك قال السلام او عين الربا لا تفعل، او عين الربا لا تفعل. وايضا لما نقول بيع الثمره بجنسها، بيع الثمره بجنسها ولو متساوي، لكن الفرق بينها لم تصل الى كمال النضج لا يجوز، لان هذا ربا. يعني تقول رطب مع تمر، خمسة اوسق رطب مع خمسة اوسق تمر، الخمسة متساوي مع الخمسة. فاذا والتقابض في المجلس، يبقى المعاملة اصلها صحيح، صح ولا لا؟ ومع ذلك نقول لا، هذه ربا. لما؟ لكمال النضج، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل تصريحا عن الرطب بالتمر فقال النبي، انظر لهذه العلة في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ إن أنا عندي التمر يابس، دي مرحلة هنا ثم يكون مرحلة تطور. فكمال النج لما يصل إلى التمر يابس والرطب ما زال رطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك الحكمة والعلة في ذلك، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن لا ربا، مع أن خمسة أوسق خمسة أوسق، لكن هو يحسم المادة مادة التفاضل، لأن الرطب إذا يبست ووصلت إلى التمر قلت فلم تتساوى هنا، فوقع أيضا في التفاضل. فرع هذا الباب أيضا في المعاملات أو في الصنوف الربوية بيع اللحم بالحيوان، وهذا عجيب. بيع اللحم والحيوان أيضا ما في تصريح عليه، لأن الحيوان البعير بالبعير ليس فيها ذمة شيء. الحيوان ليس صنف ربوي ولا صنف ربوي؟ أريد الإجابات. البعير صنف ربوي؟ ها بالإجماع، ليس بالإجماع. إذن ها الآن أنا سؤال بلاش تعليق أبو السيد، سؤالي بلا حيدة، قلت تصريحا البعير الذي يمشي أمامك صنف ربوي أم لا؟ أريد الإجابة. ها أخطأت بالإجماع، ها أنهم أصابها تخطئ ثانية. مفرق أشير، إذا كان حيا فهو ليس صنف ربوي، إذا كان ذبيحة فهو صنف ربوي. نفس التعليق ده الصحيح. خذ الشباب، اقول لك ال- ال- ال- ال- الكلام صحيح طبعا، لكن احنا نريد نرى هل البعير صنف ربوي ام ليس بصنف ربوي. الصحيح انه ليس بصنف ربوي، لكنه اصل من اصل للصنوف الربوية، اصل للصنوف الربوية، لانه اذا ذبح صار ايش؟ صار لحما، فاصبح صار، يبقى اذا كان اصلا للصنف الربوي ولا ليس باصل. ولذلك فرع العلماء في ذلك انه بيع اللحم بالحيوان لا يجوز، وهذا عجيب، اذ الحيوان ليس صنفا ربويا واللحم صنف ربوي، لانه صنف ربوي لانه ايه؟ موزون. فان كان موزونا، لان العله الوزن عندنا في هذا، ها ما احسنتم، العله ايش؟ نعم، فاللحم مطعوم فهو صنف ربوي، والجمل مطعوم، في واحد بياكل اسنان الجمل وهو ماشي بياخذها؟ لا، مش مطعوم، اذا ليس بصنف ربوي. ومع ذلك لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. لما؟ سنبين للادله اثارت الاصليه وللنظر، وايضا لتطبيق قاعده سد الذراع، وهذا ايضا من التطبيقات التي وقع فيها او طبقها الشفايف تحت اي مسمى، لكن هو سد الذراع. فالادله على ذلك، اولا حديث ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل الشافعي يعتمده، هذه مراسيل ابن المسيب جمهرة المحدثين تأخذ بها، مراسيل ابن المسيب مراسيل صحيحة. مرسل ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. وأيضا في رواية الحاكم أو رواية في مسند الشافعي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، نهى عن بيع الشاة باللحم، هذا يعني معناه بيع اللحم بالحيوان. وايضا احمد صحح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى، وايضا هو في مسند الشافعي، نهى عن بيع الحي بالميت، نهى عن بيع الحي بالميت.

كان إذا أراد أن يمضي البيع يتفرق، يذهب عن مجلس العقد، يولي عن مجلس العقد حتى يمضي البيع. الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل كيف إمضاء العقد وكيف التفرق، وهل في البيت الواحد يكون مجلس عقد، هل على النت يكون مجلس عقد، وكيف التفرق فيه، كما سنبين الأسبوع القادم إن شاء الله في مجلس العقد. ثم قول سلم أو قال لأخيه اختر، ما معنى ذلك، وهذا إن شاء الله تفصيله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.